أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، استعرضنا معكم في الجمعة الماضية جزءا من التسليات التي قدمها الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن حافكة الإسراء والمعراج إنما كانت حلقة في سلسلة تلك التسليات التي أراد الله تبارك وتعالى بها أن يسري عن نفس رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت استجابة لدعائه الشريف. أستعرض معكم الدعاء ونتابع حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى. رأينا رحلة الرسول إلى الطائف لعله يجد في أخواله من الرضاع سندا، فكان الرد القبيح الشنيع، ورأينا كيف رضفوا قدم الشريفتين بالحجارة، وكيف لجأ إلى بستان هناك، وكيف دعا ربه بقوله: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. دعاء يخرج من قلب نبي آداه قومه، ومن عرف الله تبارك وتعالى أن يجعل في أيدي الناس أسبابا، فإذا ذهبت الأسباب ولم تؤتي أكلها فعندئذ السماء تتدخل. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعوته بقوة حتى كاد يهلك نفسه، فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أخذ بكل الأسباب وطرق كل الأبواب واتبع كل السبل ليهديهم إلى دعوة الحق، ولكنهم أبوا وأصروا. عندئذ رفع يديه يطلب من السماء التدخل: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي. فأرسل له كما رأيتم ملك الجبال أرفق بهم الأخشبين، وقلة حيلتي. فأرشده الله إلى أن يستجير بالمطعم بن عدي أو المطعم بن عدي، فيدخل في جواره فيحميه المطعم مع أولاده حتى يطوف في جوار الكعبة، ويرى أبو سفيان هذا المنظر فيقول: يا مطعم، هل أنت مجير أم تابع؟ أصبحت مسلم اللحام فقط. قال: بل مجير. قال: أما إن كنت مجيرا فلا يغفر جواره، أما إن كنت تابعا فسنقاتل. هذا المعنى. قال: مجير. فطاف النبي صلى الله عليه وسلم وبات ليلته عند المطعم، ثم ذهب إلى أهله. إذن لا يغفر دمامك. أشكو إليك ضعف قوتي، أمده ملك الجبال، وقلة حيلتي. فأرشده الله إلى أن يسير بالمطعم، وهواني على الناس. فصرف له نفرا من الجن يؤمن به ويستمعون القرآن، وقد قصصنا شيئا من ذلك في الجمعة فلا نعيد. ورأينا كيف أن عداس النصراني أكب على رأس رسول الله يقبله. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ غير أن عافيتك أوسع لي. عافيتك يا الله أوسع لي، رحمتك أوسع من كل واسع وأكرم من كل كريم. ويقول هذا الدعاء أيها الإخوة بعد أن يفقد النصيرين، يفقد النصير الداخلي في بيته وهي الزوجة خديجة، ثم يفقد عمه النصير الخارجي ضد المشركين. ويصبح النبي صلى الله عليه وسلم أعزل من كل نصير أرضي، انقطعت الأسباب، فيتدخل السماء: غير أن عافيتك أوسع لي. فيكون الإسراء والمعراج ويكون انشقاق القمر على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم. غير أن عافيتك أوسع لي، يعني إذا كنت أنت راضيا، وإذا كانت رحمتك معي، وإذا كنت غير ساخط علي، فكل سبب أرضيا لا أعبأ به. فيكون الجواب: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لئن فقدت الأنس بالزوجة ولئن فقدت الأنس بعمك فإن الله تعالى عنده من الأنس ما ينسيك كل مصاب وما ينسيك كل ابتلاء، وكيف بك إذا أقصعت إلى السماوات العلى وإذا سريت من مكة إلى بيت المقدس؟ إيش الأنس؟ أجمل الأنس حتى يعلم النبي ومن بعده أن الأسباب الأرضية إذا انقطعت فإن سبب السماء لا ينقطع أبدا. إذا قدم المسلم كل إمكانياته في معركة الحق فإن الله تعالى عندئذ لا يتخلى عنه أبدا. أما إذا قدم جزء من إمكانياته وأقبل ساعة وأدبر ساعة فإن الله تعالى يكله عندئذ إلى الأسباب، وهيهات أن تؤتي الأسباب أكلها في معركة الدعوات وفي معركة الحق عند الله تبارك وتعالى. إذن لئن فقدت الزوجة النصير الداخلي وفقدت العم وهو النصير الخارجي فالله تبارك وتعالى ناصرك وهو حاسب دعوتك، وبرحمته وبدعوته تبلغ كل كرب تريد وكل مصر ترجوه. أيها الإخوة المسلمون، وتكون حادثة الإسراء بناء على ذلك، وفقد النصيرين لحكمة حتى لا يقول قائلا في المستقبل إن الدعوة انتصرت على يد أبي طالب، أبدا لا، وإنما انتصرت على يد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فجرده من كل نصير إلا من ربه، وأبعد عنه كل تأييد إلا من الله تبارك وتعالى، وكفى بذلك تأييدا وكفى بذلك نصرا. ويأتي التأييد الرباني، وتكون الرحلة متلائمة مع شخصية المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأمير إذا أكرمك يكرمك بسيارة، فإذا كنت أرقى منزلة ربما قدم لك حديقة أو بستانا أو كذا، وتكريم الملك يكون أعلى، فكيف بتكريم الله عز وجل وهو خالق هذا الوجود كله؟ ومن المكرم؟ ليس أميرا وليس ملكا، إنها النبوة، أعلى من كل ملك وأعلى من الدنيا كلها. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعرض جيشه في غزوة الفتح فتح مكة كانت سرايا المسلمين تمر هكذا مزججة يعرضها علما على أبي سفيان الذي كان لم يسلم بعد أو على أبواب الإسلام، ووقف العباس إلى جانبه، فكلما مرت كوكبة من الفرسان قد لبست دروعها وخيلها وسلاحها، يقول أبو سفيان من هذا؟ يقول هذه كتيبة المهاجرين، هذه كتيبة الأنصار، هذه كتيبة فلان. حتى إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم بكتيبته الخرساء وقد تجددت بالحديث قال من هذا يا عباس؟ أبو سفيان يسأل، قال هذه كتيبة رسول الله، قال لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما، قال أسكت، إنها النبوة للملك أعلى من الملك وأعلى من كل كبير وأعلى من كل عظيم، فكيف لا يكون التكريم متناسبا مع عظمة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا يتناسب هذا التكريم والرسول هو سيد الأولين والآخرين وسيد الدنيا والآخرة؟ اسمعوا معي إن شئتم إلى قوله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى جعل الخلق قسمين، فقاله أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، وجعلني في خير القسمين فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين، ثم جعل القسمين أثلاثا وجعلني من خيرها ثلثا. اقرأوا معي إن شئتم قول الله تعالى، وأصحاب الميمنة ما أصحاب المشأمة، وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون فأنا من السابقين وأنا خير السابقين. ثم جعل الأثلاث شعوبا وقبائل، وقرأوا معي إن شئتم قول الله تعالى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ثم يكون محمد صلى الله على محمد، فأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخرا، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخرا. إن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب المكانة التي هي أهل لهذا التكريم من الله تبارك وتعالى، وهو الذي يبعث يوم القيامة المقام المحمود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة جثا جاثينا على ركبهم مع أنبيائهم، جاثين كل أمة حول نبيها، ثم أقوم أنا فيكسوني ربي حلة الخضراء، وتقف أمتي على تل مرتفع، عندئذ أقوم إلى الشفاعة، فذلك هو المقام المحمود الذي يعنيه الله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي الحديث عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما ذكر الشفاعة ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بباب الجنة، فيخرج الباب فيقول: من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمر، ولن أدخل أحدا قبلك، ولن أدخل أحدا قبلك، فذلك هو المقام المحمود الذي يبعثه الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خطيب الناس إذا وفدوا، ومبشرهم إذا أيسوا. يوم القيامة هو الذي يتكلم أمام الله تبارك وتعالى، فلا يتكلم سواه. أنا وافدهم إذا بعثوا، وخطيبهم إذا وفدوا على الله عز وجل، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، ولواء الحمد يومئذ بيدي، أركع عند ربي ركعات، ثم أحمد بمحامد، يدعو الله تبارك وتعالى، فما من شفيع غيره عندئذ أيها الإخوة المسلمون، فذلك هو المقام المحمود. ألا يتناسب ذلك تلك الرحلة مع مكانة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا؟ ولما يأتيه جبريل بالبراق، وانتبهوا إلى الاسم، مشتق من البرق بسرعته، فالبراق تأخذه شيئا من هيبة المصطفى فيبتعد، فيقول جبريل: أمع محمد تفعل ذلك؟ والله ما ركبك أحد أكرم على الله منه، والله ما ركبك أحد هو أكرم على الله منه. فيرفض البراق عرقا ويقف للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكون رحلة الميمونة المباركة. ولا أريد أن أتكلم فيها أيها الإخوة، فكتب السر تبص بالإسراء وبالعروج وبالعودة وما شاكل ذلك، ولكنني أقف أيها الإخوة عند أمر واحد فقط في هذه القضية. القضية ليست مثار عجب، وإنما هي قضية طبيعية تماما. أضرب مثال بسيط: لو أخذت ولدك الرضيع وصعدت على الجبل، بالله عليك في عاقل يجي يسأل الصغير يقول له: كيف طلعت على الجبل؟ أنت لو حملت لك الرضيع وصعدت الجبل، هل لي إنسان عاقل يجي يقول له: الطفل يا ولد رضيع كيف طلعت سنتين؟ هذا الطفل لم يصعد بقانون الطفولة، وإنما صعد بقوتي أنا أبوه. فالعاقل لا يسأل هذا السؤال. والله تبارك وتعالى عندما نحن نقرأ: سبحان الذي أسرى بعبده، فمحمد ما قال سريت، وإنما قال أسري بي. فمن الخطأ والخطأ أن تقول: كيف ترى؟ هو لم يسري، وإنما أسري به. فالقانون قانون الله عز وجل، لا قانون الأرض ولا قانون البشر. فإذا أردت أن تسأل كيف، فاسأل الله عز وجل، لأنه متصرف هو. وحادث الإسراء ليست عجيبة، لأن خلق السماوات والأرض أكبر بكثير من أن تسري بإنسان من مكة إلى بيت المقدس. ولكن البشر قبل اكتمال إدراكهم يعجبون بالأمور الخارقة، يعجبون بأن يسري وبأن يشق القمر، ولا يعجبون لخلق القمر وخلق الشمس وخلق الدنيا. يتعجبون كيف يشق القمر، وكيف يسير من مكة إلى المدينة إلى بيت المقدس، ولا يتعجبون كيف خلق القمر وكيف خلقت الشمس. وكل ما في الأمر أن الله تعالى خالق الزمان وخالق المكان، اخترق حجب الزمان والمكان لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأوصله من مكة إلى بيت المقدس. ولماذا بيت المقدس بالذات؟ نقف وقفة قصيرة أيها الإخوة لنقول ذلك إشعار بأن هذا الإسلام يهيمن على كل الديانات جميعها، لأن أكثر الأنبياء من بني إسرائيل سواء كان اليهود أو النصارى، ولذلك إشارة إلى أن الإسلام يجب أن يهيمن، بل وهيمن على كل الأديان جميعا، بمعنى أنه ناسخها وأنه جمع أصولها وأنه جاء بتوحيده مطابقا لأصولها قبل أن تبدل وقبل أن تتحرر. وهناك معنى آخر نلمسه أيها الإخوة من المسجد الحرام الذي كان قد عطل وأصبح اسمه بيت العرب أو ما شاكل ذلك إلى بيت المقدس، إشارة إلى أن هذا الارتباط الكائن بينهما يبقى لهذين البيتين حرمتهما طالما كان المهيمن محمد ومبادئ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يكون السيطرة على هذه الأماكن إذا نحن أخذنا في شريعة رسول الله، أما إذا انحرفنا يمينا أو يسارا فقد تضيع منا لا البيوت فقط، وإنما قد تضيع منا أنفسنا كما نحن ضائعون اليوم. أيها الإخوة المسلمون، وتصير رحلة المباركة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعود وتستقبله أمهان ابنة عمه كان البيت عم، وكانوا يخافون عليه من كفار قريش الصبح بكير ما في أحد من الليل، وين راح محمد؟ يقوم عمه العباس ويسير في الشرق والغرب يحرك كل أهل أبي طالب، شوفوا وين أين ذهب محمد؟ هل مسه من سوء؟ يذهبون إلى أن يصل العباس إلى ذي قوة وهو يصرخ يا محمد يا محمد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لبيك أي عم؟ قال أين أنت يا ابن أبي؟ لقد أتعبت قومك. قال ذهبت إلى بيت المقدس وعد. قال من ليلتك؟ قال من ليلتي. قال هل أصابك إلا خير؟ قال ما أصابني إلا خير بفضل الله تعالى. ويأتي وتقول أمها لإيارة يا رسول الله ناشدتك الله أن لا تحدث به الناس حتى لا يكذبوك ويؤذوك، فقال والله لأحدثنهم، وأخذت بردائه فسحب الرداء منها تقول فلمع عند قلبه ما يشبه البرق، فوالله كاد يخسف بصري وتركته، ويذهب إليهم ويحدثهم بكل ما ورد له، وذهب بين مصفق وبين واضع يديه على رأسه وبين، ثم قال له المطعم يا محمد والله كنت باليوم يعني أمرك سهل، أما الدين لا يوحي تذهب لكذا وترجع. قال نعم. قال والله الأمر يعني نضرب آباط الإبل شهرين، شهر ذهاب وشهر إياب، كيف تروح وتجي في ليلة واحدة وتعرف؟ فأصبح قال أتقول؟ قال أقول نعم. وذهب الناس إلى أبي بكر لعلهم يثنونه عن عزمه. قال يا أبا بكر اسمع ما يقول صح. قال إيش يقول؟ قال يقول إنه ذهب إلى كذا وكذا ورجع. قال أنتم تكذبوا العبارة، أنتم تكذبون علي. لما سمعوا هالكلمة قال خلاص أبو بكر الآن يجيبوا يمنا، أنتم تكذبون عليه. قالوا فإن قال هو أمامك ذلك؟ قال إن كان قال هو فقد صدق. إذن أبو بكر لم يتحدث ولم يعارض الأمر في ذاته، وإنما قال إن صدر عن محمد قبلته وإن لم يصدر عنه فلا أقبل. وهذه سنة أهل الدعوة الذين إذا جاءهم أمر يا أيها الذين آمنوا، فالخطاب إليه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوم، إذن آخذ وأصدق دون أن أناقش الأمر، لأنه أمر من الله خالق الوجود وخالق الكون، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما إذا جاءني أمر الإنسان الذي أناقشه، أما من الله تعالى فمهما إن كان قال هو صدق، كيف أصدق؟ قال أصدقه أنه نبي، أفلا أصدقه أنه ذهب إلى كذا وكذا. أيها الإخوة المسلمون، يقولها بلسان الداعية الواثق الواثق من نصر الله وتأييده، إنه أبو بكر الذي بعث له المشركون عبيد الله بن طلحة. قالوا دبر أن تتولى أمره وإن عاند فاقتله، فقال إليك قليل كلمات يا أبا بكر، قم. قال إيش كلماتك؟ قال يجب عليك أن تكون معنا مع اللات والعزة. قال من اللات والعزة؟ قال بنات الله. قال فمن أمهم؟ إن هذول بعد الطالبين أمهم. فسكت. قال إيش البس ولا ذا؟ لما سكت قال لقوم اضوا على صاحبكم، مين من أمهم؟ الهبل والعزة واللات والأصنام هذه الأحشاد، مين منها؟ فسكت الجب. قال اضوا على صاحبكم، أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا ما سألوه ماذا رأيت في معراجك إلى السماء، لأنهم ما يعرفون إيش في السماء، لكنهم يعرفون بيت المقدس. فقالوا إيش رأيت في بيت المقدس؟ أصفه لنا. فيصفه النبي بابا بابا وحجرا حجرا، ثم يقولون هل رأيت عيرنا؟ هذا الذي يهمنا بابن العير التجارة على خير. قال نعم رأيتها بالروحاء، بالروحاء، ورأيت على جبل منها قدح فيه ماء قجع فشربته. فاسأل القوم إذا أتوا هل وجدوا الماء؟ ورأيت بني فلان وفلان وفلان، ورأيت فلان وفلان على بعير قد نثر بهما فانكسرت رجله، وأخذ يعدد عليه الصلاة والسلام. قال ماذا تصل؟ قال تصل معكم صباحا عند شروق الشمس، تتقدمها بعير جمل أورى. فخرج الناس إلى الثنية في اليوم المعين ينتظرون أن لا تأتي العير فيكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتفت البدوي إلى الشرق فيقول ها هي الشمس قد أشرقت، ويلتفت آخر الغرب ويقول ها هي العير قد أقبلت، وهذه علامة أخرى من صدق النبي صلى الله عليه وسلم. هل آمنوا؟ أبدا. سحرنا محمد سحر. أيها الإخوة المسلمون، هذه نبذة أو طرف من حديث الإسراء والمعراج، وكم نحن بحاجة أيها الإخوة إلى أن نعي هذه الدروس التي قصرنا في فهمها وقصرنا في اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، ما بضغطين عليكم، ولكن أذكركم أننا الآن قد فقدنا بيت المقدس، فقدناه لأننا ابتعدنا عن شريعة المصطفى وعن شرع محمد الذي ألمح لنا بإسرائه أن بيت المقدس تابع لمكة، وأنهما من معدن واحد، وأن القداسة تشملهما جميعا. ولعل في ذلك حثا للذين مرضت ضمائرهم فابتعدوا عن شريعة الله أن يعودوا إليها، لعل الله عندئذ أيها الإخوة يكسبنا نصرا جديدا على أعداء الإسلام، وعندئذ يفرح المؤمن بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.